تشنو الدنيا فرحا معنا مسجد الحسين يبع سعيد. تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نشرع إن شاء الله تعالى في شرح هذه المقدمة، مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية الحراني، وهو من علماء القرن الثامن، توفي سنة 728 من الهجرة. وفي البداية لابد من تقدمة عن هذا العلم، لأنه علم من جملة علوم القرآن وهو علم أصول التفسير. خليني أشرح لكم الدنيا الأول بشكل مبسط قبل أن نشرع في قراءة كلام المصنف رحمه الله. علوم القرآن أو ما يسمى بالدراسات القرآنية عدة علوم. فالعلماء عندهم في الدراسات القرآنية فرع وهو ما يسمى بتاريخ التفسير، زيها بالضبط عشان ما تنسوهاش، زيها بالضبط الدراسات الفقهية. يعني الدراسات القرآنية والدراسات الفقهية علومها اللي بتدور حواليها تكاد تكون واحدة مع الفارق في المحتوى. هنا عندي علم تاريخ التشريع، هنا عندي علم اسمه تاريخ التفسير. وأشهر الكتب المصنفة في ذلك كتاب التفسير والمفسرون للشيخ محمد حسين الذهبي. محمد حسين الذهبي كتاب التفسير والمفسرون، دول بيتكلموا عن ايه؟ بيتكلموا عن تاريخ تدوين التفسير هذا ومنهج كل مفسر من المفسرين. ادي علم من العلوم اسمه علم تاريخ التفسير. كويس. عندي علم تاني اللي هو في العلوم القرآنية اجمل في لفظ علوم القرآن، واشهر المصنفات في ذلك كتاب البرهان للإمام الزركشي، وكتاب الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي. السيوطي مثلا عمل في كتابه الإتقان قسمهم لـ80 نوع، قسمهم فصول 80 نوع. ايه بقى علوم القرآن دي؟ المكي والمدني، اسباب النزول، يضع مثلا ما يخصه العام والخاص في القرآن، المطلق والمقيد في القرآن، الناسخ والمنسوخ في القرآن، ويدرس هذا ويسموها كلها على بعضها كده ايه؟ علوم القرآن. دي المصنفات الأهم طبعا في العصر الحديث، كتب كثيرة لكنها تدندن حوالين ما ذكره السيوطي في علوم القرآن، اللي هي تناسبها بقى في الناحية التانية في علوم تدور حوالين برضو العلوم الفقهية، في حاجة اسمها النظرات الفقهية وغيرها وغيرها. كل ده انا عايز اوصل عشان اوصل لأصول التفسير. في علم اسمه علم قواعد الفقه، في علم اسمه علم قواعد التفسير، غير أصول التفسير اللي هنتكلم عليها دلوقتي. زي ما بالضبط في الفقه في علم اسمه أصول فقه وفي علم اسمه قواعد فقه. طب نفهمها، نفهمها ونشوف الدنيا ماشية ازاي. يعني ايه كلمة اصل ويعني ايه كلمة قاعدة؟ يعني ايه كلمة اصل ويعني ايه كلمة قاعدة؟ هذه الرسالة اسمها مقدمة في اصول التفسير، ما قلناش قواعد التفسير. تفرق الاتنين عن بعض؟ اه يفرقوا. طب خليني افهمها لك برضو بمثال، أنا بضرب كل الأمثلة بالفقه لأنها الأكثر شيوعا منها عن الدراسات القرآنية. الأصل تعريفه ما يبنى عليه غيره. الأصل تعريفه ما يبنى عليه غيره. حضرتك بتقول أصل العمارة دي، أصل البناية دي، الأصل بتاعها، العواميد بتاعتها اللي بنينا عليها العمارة دي، ده الأصول. الأصل ما يبنى عليه غيره. القاعدة حكم كلي يجمع جميع جزئياته. ايه الكلام الصعب اللي في الاول ده؟ حبان الدنيا بالامثلة. اقول لك ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل اشرحه لك، قلت لك في الفقه عشان اقربها لك في التفسير. الراجل بتاع اصول الفقه بيعمل ايه؟ بيجيب ايه الاصول الاساسية اللي بيستخرج منها الحكم الشرعي. يعني ايه؟ يعني هو قدامه كده نص شرعي بيقول اقيموا الصلاة، ماشي كده؟ هو شغلانته الاصول يقول ايه؟ اقيموا الصلاة ده يا جماعة ايه في اللغة؟ امر، صح؟ اقيموا. فيروح جاي قايل اقيموا الصلاة هذا امر، ويروح يعمل حاجة اسمها استقراء. يبص كل النصوص بتقول ايه، بيعمل الاستقراء ده ويوصل الى ايه؟ الى انه الامر في الكتاب والسنة الاصل فيه، يعني الغالب فيه انه يفيد الوجوب. حلو كده؟ بقت الاصل اسمه ايه بقى؟ الاصل اللي هيبنى عليه غيره. الاصل الامر يفيد الايه؟ الوجوب. حلو، اخد انا الاصل ده بقى واستخدمه في النصوص كلها. طب ده يبنى عليه غيره، يبقى هبص بقى الاقي اقيموا الصلاة كده، اتوا الزكاة كده، كل بقى الاوامر القرآنية ماشية كده، اوصل الى تنفيذ القاعدة او تنفيذ هذا الاصل، او ابتدي اقول يبقى الصلاة واجبة، ماشي كده؟ لقيت بقى هنا في الفقه وانا قاعد بطلع كده مسائل مسائل مسائل، بصيت لقيت واحد جه سألني بيقول لي انا وانا في الصلاة مش عارف هما كانوا ثلاثة ولا أربعة اللي صليتهم، قلت له ابني على الأقل، خليك في الأقل. قال لي مش عارف الحاجة دي اشتبهت عليها، هو أنا توضيت كذا ولا كذا؟ قلت له ابني على الأقل لأنه اليقين. القصة دي اتسألت في كذا سؤال ومسائل كتير جدا كلها بتدور حوالين الشك واليقين، وكلها بنقول بها بحكم واحد، ابني على الأقل، ابني على الأقل. ايه ابني على الاقل دي؟ قال لك اصل الاقل ده اللي 100% متأكدين منه. انت بتقول لي ثلاثة واربعة، في ثلاثة متأكدين منهم واربعة شاكين فيه، ها هي دي. فراحوا عاملين قاعدة، بص بقى القاعدة، جاب الجزئيات وراح لفها على بعضها كده وقال لك دول كلهم يتحط عليهم عنوان، ادي الحكم الكلي الذي يجمع جميع جزئياته، وراح حاطط عليه عنوان وقال لك اليقين لا يزول بالشك. كده وصلت؟ الاصل طلعنا احكام، الاحكام دي لقيت ان في مجموعه منها ممكن كده احط لها عنوان رئيسي يجمع دول، بس هي ما جمعتش كل المسائل. واصله؟ اهي التفسير كده بقى يا جماعه. اصول التفسير اللي هنتكلم عليها دلوقتي واللي شيخ الاسلام هيبسط يده فيها، ايه الاصول؟ هنعمل خريطة كده من الاول خالص وارسموها معايا علشان خاطر تبقى هي دي بقى ملخص الدورة من البداية، عشان لما نيجي نبتدي نقرأ الكتاب وطالما هنقرأ كتاب تراثي اكيد هتقابلنا شوية كلمات هنبقى محتاجين نفهمها اكتر، فانا ببسط لكم الدنيا خالص في الاول عشان تفهم الدنيا احنا رايحين فين. التفسير احنا كده كلمة اصول معناها ايه؟ ما يبنى عليه غيره. كلمة تفسير، التفسير من الفسر، والفسر هو الكشف عن المغطى. تاني، التفسير من الفسر. يعني ايه فسر؟ فين والسه والفيه والسين والره دول معناهم ايه؟ الكشف عن المغطى، يعني لو واحدة منتقبة مثلا وراحت كشفت عن وجهها ده نقول عملت ايه؟ فسرت، يبقى كشفت المغطى. احنا حاطين على الحاجة دي حاطين عليها اي شيء، شلنا ده الغطى، ده اتشال الغطى يبقى معناه ايه؟ فسرة. الكشف عن المغطى يعني ان المعنى ممكن يكون معنى ظاهر فخلاص مش محتاج، واما ان يكون معنى خفي يحتاج الى ان تكشف عنه مغطى خفي عليك شوية، فمش فاهم يعني الكلمة دي، فالمفسر بيعمل ايه؟ بيكشف لك المعنى. عشان كده يقولون فهي تدور حول، كلمة الفسر دي تدور حول الكشف والبيان. يبقى ايه معنى التفسير؟ التفسير معناه الكشف والبيان، ويبقى بعبارة سهلة قوي بيان معاني القرآن، بس كده اسهل حاجة من غير ما نخش فيه تعقيدات وتعريفات صعبة. يعني تفسير بيان معاني القرآن، والمعاني دي ممكن تكون معاني دقيقة وممكن تكون معاني سهلة ويسيرة. سهلة كده؟ يبقى اصول التفسير، فهمنا يعني كلمة اصول، فهمنا يعني كلمة تفسير. كويس. التفسير نوعين، ادي الخريطة اللي انت هترسموها، هتكتب لي كلمة التفسير وتطلع لي منه سهمين. تفسير اسمه التفسير بالمأثور، وتفسير اسمه التفسير بالرأي. يبقى أنا عندي حاجة اسمها تفسير بالمأثور بالأثر، وتفسير اسمه تفسير بالرأي. تحت التفسير بالمأثور هتطلع لي ثلاث أسهم. حاولوا شوفوا لنا صبور عشان الناس نبقى شايفها أحسن. يبقى التفسير اول حاجة مأثور ورأي، تحت المأثور ثلاث حاجات هتكتب لي: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن السهم الثاني بالسنة، والثالث تفسير القرآن بأقوال السلف. حلو كده؟ تحت التفسير القرآن بالقرآن طلع لي سهمين واحدة واحدة، القرآن والسنة وأقوال السلف. تحت التفسير القرآن بالقرآن طلع لي سهمين: تفسير الآية بالآية، اتنين اللي هي السهم الثاني تفسير القراءة بالقراءة. سهل كده؟ تفسير القرآن بالسنة زي ما هو، تفسير القرآن بأقوال السلف من قوسين الصحابة التابعين من تابعهم. ماشي؟ هتطلع لي منه سهمين برضو: ما له حكم الرفع، ما له حكم الوقف، اللي هو تفسير أقوال السلف تحديدا أقوال الصحابة. يعني خلينا نفتح أقوال الصحابة، أنا قلت لك اكتب لي صحابة تابعين من عند الصحابة كده، تعمل لي سهمين تقول لي ما له حكم الرفع، ما له حكم الوقف. هنشرح الخريطة كلها بعدين، بس نرسمها الأول مع بعض عشان هي دي ملخص الدورة كله. طيب تفسير بالرأي طلع لي سهمين: تفسير بالرأي المحمود، الرأي بقى ناحية تانية، تفسير بالرأي المذموم. أصبح عندنا بقى كده كم نقطة؟ هم دول اللي احنا هنقعد نناقشهم دلوقتي. عندي تفسير آية بآية وقراءة بقراءة، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال السلف، تحديدا تفسير القرآن بأقوال الصحابة اللي ليهم حكم الرفع واللي ليه حكم الوقف، ادي كده المأثور. وعندي تفسير بالقرآن بالرأي المحمود ورأي مذموم. سهلة؟ نمسكهم واحدة واحدة بقى، واحدة واحدة. تفسير الآية بالآية، أمثلة بقى. تفسير الآية بالآية، قال الله جل وعلا في أول سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. جميل. هنا ما تقوليش بثقافتك ولا بمعلوماتك ولا اي حاجة، انا عايز الاية اللي تفسر الاية مش انا اللي هجيب من دماغي. هتقولي والله انا فاهم ان القرآن ده نزل في ليلة القدر، اقولك مش بدماغك، هجيبها لك دلوقتي آية بآية. الليلة المباركة ورد قول شاذ، قول شاذ ينسب لعكرمة انه قال ان الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان، يعني عشان بس تحطه في الاعتبار اهو، قال لك ان انزلناه ان بداية نزوله كانت في ذلك. اما النزول بقى اللي هو نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه نزل الى السماء هكذا ثم انزله جبريل، الكلمتين دول والقول اللي فيها فيه نظر. ليه فيه نظر؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، يبقى الليلة المباركة اللي في سورة الدخان الآية بتاعت سورة القدر فسرتها ولا لا؟ فسرتها ولا لا؟ فسرتها كويس. طب ليلة القدر برضو من القرآن، مش هتجيب حاجة من بره، ليلة القدر دي امتى؟ تعيينا امتى؟ افرض واحد طلع كده من دماغه ما احنا بنسمع كلام ما ينزل الله به من سلطان، قال لك ليلة القدر دي، عارف اللي جاي قال لك احنا عايزين نعمل في وقت من الاوقات عملوا كده فعلا، قال لك الحج اشهر معلومات، فبدل ما نعمل مشاكل والسنة اللي فاتت ميت فيها 2000-3000 واحد من الزحام، ايه رأيك؟ مش هو اشهر معلومات؟ 9 شوال نطلع ناس، و9 ذي القعدة نطلع ناس، و9 ذي الحجة نطلع ناس، ونعمل 3 حجات وتبقى فل. اه والله يعني هتسمع من ده للصبح، فعادي بقى ان واحد يطلع دلوقتي يقول لك كلمتين من دول. فليلة القدر طول عمرنا عارفين ان ليلة القدر بتاعك، واحد طلع لي بقى من دول قال لك مين قال لك ان ليلة القدر كده؟ تقول له بالنص المفحم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. اذا الليلة المباركة بتاعت سورة الدخان فسرتها ليلة القدر اللي في سورة القدر، وليلة القدر تعيينا في شهر ايه؟ رمضان. بص الايات فسرت بعضها ازاي؟ دي فسرتها دي، دي فسرتها دي. تحت هذا مثال اخر، النبي بقى هناخده مثال هنا وهنا، فين وفين؟ في تفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بالقرآن. لما نزل قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ضج الصحابة انزعجوا. ليه؟ قالوا للنبي كده صلى الله عليه وسلم وأينا لم يظلم نفسه، ما معنى كده يبقى محدش بقى، طبعا لو أنا غلطت ولا ظلمت نفسي ولا ظلمت غيري في وقت من الأوقات يعني يبقى أنا كده مش عايش في أمن أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك، مش هو ده، إنما الظلم الشرك. لغاية كده تفسير الآية بكلام النبي، لكن فسر الآية بآية، قال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان إن الشرك لظلم عظيم. يبقى عمل إيه؟ فسر لنا الظلم بالشرك والدليل بالآية، يبقى عمل إيه؟ فسر آية بآية. سهلة كده؟ سهلة؟ يبقى أنا بفسر الآية بالآية. تحت هذا الباب اللي بيعملوه دلوقتي في موضوع التفسير الموضوعي، حضرتك هتجمع لي كل آيات الصبر في القرآن، هتقول لي بص الآية دي جت في الموضع ده وهنا قال كذا وهنا قال كذا وهنا قال كذا ودي فسرت دي، فسروها مع بعض ازاي لما اجمعهم كلهم. مثلا اديك امثلة برضه، اما ربنا قال في سورة الشورى والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، حلو، يبقى انا لما لو اتظلمت انتصر اخد حقي. قال بعدها ايه؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا. جه بعديها امر بالعفو. طيب ربنا في نفس السياق يقول واذا ما غضبوا هم يغفرون، هم ينتصرون ولا يغفرون؟ فيجي العلماء ويقول لك قاعدة بيقولها الشيخ السعدي في القواعد الحسان في تفسير القرآن، بيقول ايه؟ بيقول الاقتصاص حكمه جائز والظلم ممنوع القصاص، اللي هو ايه؟ والذين اذا صبروا البغي هم ينتصرون. انا واحد شتمني كلمة ردتها كلمة بكلمة فجزاء سيئة سيئة مثلها، انما بقى لو تعديت. هو شتمني بكلمة قال لي يا كذا، رحت قايل له انت اللي كذا كذا كذا، ظلم ويسلط عليك. شوف بقى، لانك تعديت، لان دي كانت قدامها دي، واصل؟ فالقصاص جائز والظلم ممنوع والعفو مستحب. بس الدنيا ماشية ازاي؟ عندك الثلاث، ظلمت هتبقى وقعت في حرام، خدت حقك بالظبط جائز، عفيت والله يبقى خدت ثواب. لما اجمع الايات كلها افهم كده كل الايات بقى بتاعت العفو. ان حضرتك تيجي تروح سائلني تقول لي يعني كل الناس نعفو عنهم، اقول لك لا، اقول لك لا. وربنا قال وجزاء سيئه سيئه مثلها. في ناس لا ينفعهم العفو، والقران اللي قال والذين اذا صبروا البغي هم ينتصرون. بس امتى اقول دي وامتى اقول دي وامتى اقول دي؟ لما اجمع الايات كلها اللي في الموضوع الواحد كده، تفسير ايه بايه، تفسير الايات بجمعها. اديك امر ثالث، طول الوقت وطول الدورة عايزين امثله، عايزين نعيش مع القران. لطيفه قرانيه في التدبر جدا. يا فندم حضرتك فاهم ليه ربنا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه وما قالش ذلك القران، على انه في الاول يعني ذلك القران المجيد، ذلك القران ماشي لا ريب فيه، بس القران يتسمى قران من الاول، سماه ليه كتاب؟ ليه سمى كتاب؟ اقول لك بقى، لان كلمه كتب معناها في اللغه ضم الشيء الى بعضه. كتب الشيء، حضرتك انت بتعمل ايه في الكتابه؟ اللي انت بتعمله دلوقتي ده ان انت بتلحم حروف، مش قاعد بتلحم حروف بس، هو ده اللي انت بتعمله. فضميت الحرف ده جنب الحرف ده جنب الحرف ده، الهمزه دي مع الصاد دي مع الواو دي مع اللون، بقى اسمها اصول. فضم الشيء بعضه الى بعض فسماه كتابا، لانه بعضه يفسر بعض. فهمتها؟ عشان كده اللي يحكم على آية من غير سياقها ومن غير موضوعاتها قد يضل ضلالا مبينا. وعندي استعداد اجيب لك امثلة كتير على المعنى ده، ظاهر الآية حاجة ومعناها حاجة تانية خالص. يعني ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. اذا حكم السعي بين الصفا والمروة جائز، وكل الفقهاء بالإجماع أن السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة ركن. يبقى ازاي بقى فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ لو ما تعرفش سبب النزول مش هتفهم الآية، الآية توديك في حتة تانية خالص. ظاهر الآية حاجة تانية اهو. مثال آخر، قول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اشكلت على التابعين. ايه رايك؟ كلنا بنقول ايه؟ ايه رايك لو واحد دلوقتي متهور شويه فقلنا له لا تلقوا بايديكم الى التهلك، صح؟ الصحابه سيدنا ابو ايوب الانصاري خرج في الجهاد في غزوه من الغزوات، في معركه من المعارك بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بيحصروا منطقة في الشام، فجاء رجلا انغماسيا. عارف الانغماسي ده اللي هو عمال ايه؟ راح دخل كده في صدره في وسط الناس وقعد ايه يلا ايه يخبط فيهم كده هيموت، بس اهو يبقى دخل ايه اتقتل له ثلاثة أربعة اهو عمل حاجة، عقبال ما ايه يتلموا عليه يتقتل فعمل كده. فقالوا ويحه ألقى بيده إلى التهلكة. فسمع سيدنا أبو أيوب فانزعج قال لهم إنكم تتأولون على غير تأويلها، أنتوا فاهمينها غلط. انا اقول لك ايه قصتها. قال لهم احنا كنا انصار ونصرنا النبي صلى الله عليه وسلم على مدى الفترة المدنية لغاية ما ربنا فتح على المسلمين بمكة، وتقريبا كده الصراع الاساسي انتهى اللي هو الصراع مع قريش. لسه صحيح عندنا شغل كتير لكن الاساسي كده انتهى. قال فكل واحد مننا بقى لنا ست سبع سنين الحمد لله ناصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، بس بقى اللي سايب بيته بقاله فتره واللي ساب الدكان بتاعه واللي كذا، فقالوا فقلنا نصلح اموالنا وبيوتنا نرجع بقى نشوف حالنا خلاص النبي ربنا فتح عليه والدنيا تمام. فأنزل الله عز وجل هذه الآية فينا. يا نهار أبيض، ده عكس اللي احنا فاهمينه خالص. فكان تركنا للجهاد مع رسول الله هو التهلكة. اللي بقى اللي ما يعرفش الكلام ده يقعد بقى يحكي قصة تانية خالص ويقول آية بالمعنى تاني خالص. لو حضرتك مش واصل ليك المعاني دي فهو كده، القرآن يفسر بعضه بعضا، ما أجمل في شيء فصل في مكان آخر. ساعات القرآن يدي حكم مطلق وبعد كده يستثني في وقت آخر، حاجات كتير كده. ويعرف ذلك علماء الأصول كويس قوي في مسألة المطلق والمقيد والعام والخاص، وده مش وقتنا دلوقتي. المهم ناخد بس الآية بالآية، فهمناها أشرحها قدامكم أحسن على السبورة عشان تبقى عينيكوا معايا. يبقى عندنا يا جماعة التفسير، تفسير بالمأثور، تفسير قرآن بالقرآن. خدنا أول مثال ده، تفسير الآية بالآية، وخدنا عليها أكثر من تطبيق. طيب تفسير قراءة بقراءة، يعني عندي قراءتين. القراءات أولا بتتقسم نوعين، قراءات متواترة وقراءات شاذة. عندنا 10 قراءات متواترة وعندنا 4 شواذ. القراءة الوردة مثلا في قول الله تبارك وتعالى في سورة النور في شأن مصطح بن أثاثة وأبي بكر، لما قال الله جل وعلا: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يأتلي من الآلية بمعنى القسم وبمعنى العطية. اللغة بتقول كده، كلمة آلية معناها عطية، يعني نوال، يعني يديله يعني، وبمعنى القسم ما يحلفش. جاءت قراءة أخرى قال: ولا يتألى أولو الفضل منكم والسعة. يأتلي يتألى، يتألى لا معنى لها في اللغة إلا القسم. فقراءة ولا يأتلي أولو الفضل تفسرها قراءة ولا يتألى أولو الفضل منكم والسعة، وده يبقى تفسير قراءة بقراءة. واصل؟ في قراءات من القراءات التي يسمونها قراءات تفسيرية وليس وتسمية إنها قراءة اسم صحيح. زي إيه؟ زي قول ما ينسب إلى ابن مسعود وأظن والابن عباس أنه كان يقرأ قول الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، يقول وهو أب لهم. طبعا ده مش قرآن كده، ده تفسير. فبيسموها قراءة تفسيرية، بس كلمة قراءة ممكن تدخلك في ان ده داخل تبعنا. لا، ده تفسير عشان مش داخل في القرآن، ما يتعبدش به، مش موجود في المصحف ده. ماشي؟ دي حاجة اسمها القراءة الايه؟ بيقولوا عليها قراءة تفسيرية، هنسميها تفسير مش هنسميها قراءة عشان بس لما تقروها في الكتب. يبقى أنا عندي تفسير قرآن بالقرآن، آية بآية، قراءة بتفسرها قراءة. جميل؟ ننتقل للمرحلة الثانية، تفسير القرآن بالسنة. مش كل الآيات بالمرة. قبل ما ننتهي من دي، إيه أفضل كتاب في هذا الباب في تفسير القرآن بالقرآن؟ تفسير أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن لشيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. شيخ مشايخنا الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. الرجل عمل التفسير على القاعدة دي. كل بقى آية تفسرها آية أخرى. هتلاقي الكلام ده في كتب السلف، وما جابش الجديد. يعني ابن كثير بيعمل الكلام ده وانت ماشي، هيقول لك هو مثل كقوله ونظيره، قوله تعالى ونظيره ونظيره، قاعد بيجيب لك آيات زيها قريبة منها، دي تفسر دي، دي تفهم دي. حتى ساعات بيبقى في تفسير القرآن بالقرآن تفسير أسلوب بأسلوب. يعني ايه؟ يعني تلاقي في القرآن مثلا لما ربنا يقول في سورة في آية الوضوء أولها إيه؟ وإذا قمتم إلى الصلاة، مش كده؟ وإذا قمتم الى الصلاة ويبتدي بعد كده اغسلوا واعملوا و طب ايه ده بقى؟ اذا قمتم، قمتم دي مش فعل ماضي؟ قمتم مش فعل ماضي؟ يعني لما اصلي اتوضا، يعني بعد الصلاة اتوضا، حد بيقول كده؟ لكن هي اللغة كذلك، اذا دخلت اذا عليها، فده بيجي كده يقول لك بس. يبقى لو لقيت بعد كده اذا دخلت على فعل ماضي في القرآن بالطريقة دي اهو، يبقى القرآن استخدم المعنى ده على انه ايه بقى؟ ايه التفسير ليها؟ اذا شرعتم في الصلاة، يبقى لسه ما صليناش، فتوضأوا الاول بصيغة الوضوء المذكورة في الآية، اذا شرعتم في الشيء. فده بيسموه تفسير اسلوب باسلوب. خلينا هنا بس، دي حاجة تانية، لكن ده كله تحت تفسير القرآن بالقرآن. تعالوا نشوف تفسير القرآن بالسنة. هنا أضواء البيان أشهر كتاب. تفسير القرآن بالسنة بقى، خد مثال من الأول خالص. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الفاتحة عليهم، قالوا يا رسول الله المغضوب عليهم والضالين آل يهود والنصارى؟ هم دول اليهود والنصارى؟ فقال فمن، يعني أيدهم. يبقى فسر المغضوب عليهم بأنهم اليهود، وفسر الضالين بأنهم النصارى. يبقى ده بنص النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اللي فسر لنا ذلك. يبقى ده تفسير بالسنة. خدنا عليها المثال الثاني اللي هو لما قال لهم ليس ذلك إنما الظلم الشرك، كويس. ايه كمان؟ ظنت أم المؤمنين عائشة انه قول الله تبارك وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ما فهم اشكل عليها ازاي هيحاسب حسابا يسيرا. فقال لها، يعني لانها سمعت النبي بيقول من نوقش الحساب عذب، والايه بتقول فسوف يحاسب، اذا هيتعذب ازاي والمعرض معرض مدح، يبقى ايه الحساب؟ فقال لها النبي وصحح لها الامر، قال لها الحساب اليسير العرض. كلمه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا، الكلام حلو اهو. فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت له هو هيتحاسب ازاي؟ مش انت قايل من نوقش الحساب عذب؟ يبقى منين هيبقى حلو وهينقلب اهليه مسرورا وهيتعذب؟ قال لها ليس ذلك، مش زي ما انت فهمتي. الحساب هنا مش معناه انه سيراجعه الله فيعذب على ذلك ويختم على فيه الى اخره، انما هنا الحساب العرض اللي هو فعلت كذا يوم كذا، نعم نعم نعم نعم خلاص سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك يوم القيامة، خلاص الحساب اليسير عدي. فهمتها؟ فيبقى فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا بانها عرض الصحيفة، بس عرض كده تتعرض عليك تشوف الموضوع ماشي ازاي وتقفلها وتعرف منة ربنا عليك وتعدي، ولا هتنطق بكلمة ساعتها فيها اعتراض. انما مين اللي هيتحاسب بقى الحساب العسير؟ اللي هيبتدي ينطق لا بقى ما عملتش ما عملتش، طيب اتفهمت؟ يبقى هذا تفسير القرآن بالسنة، فسرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وعين لنا المعنى. ايه اهم كتاب مؤلف في تفسير القرآن بالسنة؟ بس بس يبقى في يعني عندي كتب قد كده جامعة، تفسير الطبري ده كتاب جامع، انما اللي تخصص الحتة دي جلال الدين السيوطي له كتاب اسمه الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور، او في التفسير بالمأثور، كتاب اسمه الدر المنثور، اللي قال المبعثرة دي منثورة، الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور او التفسير بالمأثور. الكتاب كده، واهمية الكتاب انه بينقل عن كتب لم تصلنا، يعني مش موجودة في عالم المخطوطات دلوقتي إلا أجزاء منها، تفسير ابن مردويه، تفسير ابن الضريس، تفسير كذا، بيقعد يقول أسامي ما حدش عارف مين دول وبينقل عنها. فدي فايدة إن هو جمع لنا الأقوال بقى، فيجيب لك بقى الآية دي والله وارد فيها أحاديث ضعيفة صحيحة كله شغال، يعني مش هتلاقيه من أوله لآخره هو بيجمع بس، فمش كل حاجة هتبقى أمين لأنه في حاجات ممكن تكون ضعيفة. طيب ده تفسير القرآن بالسنة. ننتقل بقى بعديها كده لغاية دلوقتي لسه في آيات، الآية دي مش لاقي لها آية تفسرها، والآية دي مش لاقي سنة بتفسرها، طب أعمل إيه؟ تعالى بقى ننتقل لأقوال السلف. مثلا قول الله تبارك وتعالى في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. إيه لهو الحديث؟ قلت لي والله كلمة لهو الحديث دي معناها في اللغة إن واحد قاعد بقى إيه بيلهو بيلعب، ها؟ معناها كده لهو الحديث. فيأتي ابن مسعود وينقل عنه بالأثر الصحيح أنه يقول: والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره ثلاثا، والله الذي لا إله غيره إنه الغناء. فيبقى ابن مسعود اللي فسر، ابن مسعود اللي قال إن لهو الحديث الغناء، ماشي الكلام؟ يبقى الصحابي اللي مفسر الآية الايه؟ اللي مفسر الآية. نعم؟ لا، النبي ما قالهاش، ده مش قال، ده كلام سيدنا ابن مسعود. هقول لك انا بقى دلوقتي القصة دي انا قايل ليه حكم الرفع وحكم الوقف. خد بالك دلوقتي الموجود ابن عباس قال كذا، ابن عمر قال كذا، ابن مسعود قال كذا، ده كلام الصحابة. حلو، في كلام للصحابة يأخذ حكم الرفع، يعني يقول وانت مغمى كده تقول والله ده سنة، ده كلام النبي على انه الرواية بتقول قال ابن مسعود، وتروح قايل هذا له حكم الرفع، حكم الرفع يعني رفعته للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي كلام تقول لا ده كلام ابن مسعود. انهي كلام بقى اللي تقول له حكم الرفع وانهي كلام اللي تقول لا؟ واحد انه يتكلم عن امر غيبي لا وجه للرأي فيه، يعني مش فكر فيها، ما فكرش فيها، لهو الحديث دي ممكن يفكر فيها، يعني قال لك لهو الحديث هنا الغناء، فممكن يكون لان اللغة تشملها، ما سمعهاش من النبي صلى الله عليه وسلم، وجه من اوجه اللغة انه فسر الكلمة بنوع من انواعها الكذا، فده له حكم الوقف، ما اقدرش اقول له حكم الرفع. انما قال لك يؤتى بكذا يوم القيامة فيفعل فيه كذا، وقعد يحكي، جاب منين الكلام ده؟ لا ده غيبي بقى، وده ما فيهوش كلام، يبقى ده كلام جايبه. عشان كده اشترطوا ايه؟ واحد ما يكونش كلامه لا وجه للايه الاجتهاد والرأي فيه. اتنين ما يكونش له علم بكتب الاسرائيليات، لم يكن له. وعندنا بقى تحديدا من الصحابة ابن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو تحديدا اصاب زاملتين، يعني صندوقين كبار من كتب اهل الكتاب، فكان ينقل عنهم. فلما يجي يقول وقال عبد الله بن عمرو انه يؤتى برجل يوم القيامة فيعمل كده، وانت قاعد كده ممكن تبقى اسرائيليات، فما اقدرش اديها حكم الرفع. عبد الله بن عمرو بن العاص، يبقى انا ساعتها لا. انما اقول تاني دلوقتي، هو قال الصحابي قال معنى، المعنى ده مش اجتهادي خالص، بيتكلم على حاجة يوم القيامة هتحصل كذا كذا كذا، في القبر هيحصل كذا، في الشهيد هيتعمل له كذا، جبت منين الكلام ده؟ هما الصحابة دي مميزاتهم ملهمش وجه للتلقي الا مصدر واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم، فخلاص كده وانت مطمن لو قالوا الكلمتين دول يبقوا جايبينهم من النبي صلى الله عليه وسلم، الا انه يكون عنده مصدر تاني. ايه المصدر التاني اللي كان بالنسبة لهم لما احتكوا باهل الكتاب؟ بدأوا قولوا لنا الكتب بتاعتكم نقرأ نبص فيها ايه النظام. فسيدنا عبد الله بن عمرو واحد من الصحابة المعدودين اللي جاب صندوقين كبار قاعد يقرأ كلهم كتب اهل الكتاب. لا لما حد عمل الكلام ده وكانوا يشددون في هذا الامر، وكان التشديد لماذا؟ صحيح، متهوكون فيها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في هذا الوقت حتى لا يختلط بالقرآن او بالسنة شيء. فلما بقى خلاص توفي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص الدنيا عملت، فبدأوا يطلعوا خلاص القرآن اتكتب وما بقاش عندنا مشكلة، فهنا بقى اصابوا بعض هذه الاشياء. فيجي لو كان الصحابي عنده حاجة من دول ما اقدرش اخد منه كلام واقول انه ده حكم الرفع. يبقى حكم الرفع يبقى مسألة غيبية، مسألة لا وجه للاجتهاد فيها، لا ينقل الصحابي عن اهل الكتاب. يبقى لها حكم الرفع. ماشي؟ امتى تبقى ليها حكم الوقف؟ ما عدا ذلك. ما عدا ذلك عادي بقى بيقول رأيه في الموضوع حسب اللغة وحسب كذا. وسيدنا عبد الله بن عباس ترجمان القرآن اللي ما يؤثر عنه فيه ابن عباس في مناظرة الخوارج كان في نص طويل عريض كتبه وذكره السيوطي في الإتقان. كان الرجل من الخوارج بيحاج ابن عباس. ابن عباس ده حبر الأمة وفي مسائل الكفر و اللي كان الخوارج بيها. فكل كلمة فقعدوا يعني ايه يحاولوا ان هم يظهروا ان ابن عباس كذا وكذا. قالوا ما علم هذا الرجل الذي يتكلم في القرآن بما لا يعلم و فكل كلمة سئل عنها ابن عباس كان يجيب ويأتي من عيون الشعر ما يدل عليها. يقول له مثلا كذا معناه كذا قال فلان ويجيب له ذكروا له مثلا 50-60 مسألة وابن عباس كل مسألة يأتيها ويأتي بالدليل عليها من كلام العرب. فمش شيء ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا له ان يعلمه الله التأويل وانه يكون حبر هذه الأمة فكان ابن عباس شأنا في ذلك. المهم فلما ابن عباس يقول تفسير للآية لا أرعيها بصرك أرعيها بصرك. الشاهد ده كلام الصحابة. كل بقى الآيات أكيد بقى فسروها. لا يا فندم يعني خلاص بقى كده الآيات ما خلاص لا آية بآية ولا آية بسنة ولا آية بكلام الصحابة. ليس كل آيات القرآن فسرها الصحابة. خدوا بالكم انه نزل عليهم القرآن وهي بلغتهم ففي حاجات هم فاهمينها وفاهمين ان كل الناس فاهماها. جي اللي بعديهم مش فاهمينها فبدأوا يفسروها زي ما احنا دي لغاية النهاردة. لغاية النهاردة كده في ايات الصحابة فاهمة معناها على طول. انا لو قلتها لك من هنا للصبح مش هتكون عارفها. يعني اقول لك امثلة. طيب وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. يعني جابوا اتوا يعني ليه؟ لانها بالدرجة بتاعتنا جابوا يعني اتوا. لا يا فندم جابوا معناها نحتوا الصخرة بالواد او انسى بقى. فطبعا الصحابي مش هيفسر لك جابوا انما احنا بقى لا عايزين اللي جابونا بقى كمان عشان خاطر نفهمها. يعني ايه جابوا؟ جابوا يبقى كذا. وصلت؟ ايه تاني مثلا؟ خد مثال تاني لما ربنا يقول وانا لهم التناوش من مكان بعيد. انت فاهم ايه؟ قول لي اللي عندك. يعني وأن لهم التناوش بيتناوشوا بيتصارعوا وأن لهم الصراع. صح كده؟ حاسس تناوش ناس بتتناوش وفي مناوشات. التناوش يا فندم التحاور. صح كده؟ التناوش معناه التناول. بص بقى صباح الخير بالليل. صح كده؟ هو كده التناوش معناه التناول. أن لهم التناول للإيمان من مكان بعيد. خلاص هيجيبوا منين إيمان؟ خلاص ماتوا وانتهى الأمر. هيجيبوا منين؟ هيرجعوا الدنيا؟ يبقى أنا بقى عمري. فالصحابي مش هيشرح لك يعني تناوش. هيشرح عليه ما هو كل الدنيا دي فهمة يعني تناوش. فبدأ الناس ما تفهمش أكتر شوية. فبدأ بعد كده يبتدي يأتي بقى قتادة بقى يتكلم ومجاهد يتكلم وعكرمة يتكلم وفلان اللي هو في المرحلة الثانية اللي جت فيها التابعين في آيات برضو لسه مش مفهومة. فبدأ يتكلموا فيها يجي اللي بعديهم وهكذا. تمام؟ طبعا كلام هؤلاء هل هو حجة؟ لما يبقى له حكم الرفع ماشي. إنما لما يبقى الصحابي والتابعي وده اللي هيقوله لك دلوقتي شيخ الإسلام تيمية بيفسر الكلمة بنوع فيها. يعني زي ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. فينقل مثلا عن صحابي او عن تابعي او عن كذا يقول لك الصراط المستقيم الاسلام. واحد تاني يقول لك الصراط المستقيم القرآن. التالت يقول لك الصراط المستقيم السنة. الرابع يقول لك الصراط المستقيم الشريعة. كل ده صح بس هو عمل ايه؟ فسرها بمعنى فيها. كل المعاني دي تدخل تحت اسم الصراط المستقيم. فما تجيش تقول لي لا هي الاسلام وبس هي القرآن وبس. دي كده اسمها اختلافات التنوع. اختلافات الايه؟ التنوع. انما بقى صحابي الايه فعلا مشكله زي المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. القرء في اللغه حيض وطهر. فصحابه وارد كده فعلا وده اللي عمل خلى الفقهاء يختلفوا. صحابه قالوا حيض وهتفرق تمام. يعني الواحد دلوقتي طلق مراته حاضت تاني يوم، ادي واحد قعدت 25 يوم وحاضت التانية، ادي اتنين قعدت زيهم، يبقى 50 يوم عدتها. ايه ده؟ مش عدتها 3 اشهر يعني 90 يوم؟ لا، بقوا 50 يوم بالشكل ده. لا، طهر طهر، زود بقى حاضت بعدها بيوم وطهرت بعد 5 ايام، يبقى في زود 5 ايام بقى، هتفرق. لان كده بعد انتهاء العده صارت اهلا لان تتزوج الان، وعلى الطريقه الثانيه لا لسه استنى لغايه واصل. فالشاهد، فصحابه قالوا حيض، وصحابه قالوا انه طهر، واختلفوا. ده اسمه اختلاف التضاد. لا، ما فيش بقى كده كده، ما ينفعش اقول لك والله الاثنين حلوين. لا، ما هي دي دي يا دي يا دي. والفقهاء على كده بقى، والاختلاف الفقهي قايم على كده، ويسموه المشترك اللفظي، الكلمة التي لها معنيين متضادين مشترك لفظي. زي ايه؟ والصبح اذا تنفس. معناها ايه بقى والصبح اذا تنفس؟ معنيين عكس بعض. والصبح اذا تنفس معناها يعني، والصبح اذا تنفس، والليل اذا عسعس. ها، والصبح اذا تنفس، عسعس فيها معنيين، اقبل وادبر، والاثنين كده يعني. والليل اذا عسعس يعني والليل اذا مشي، والليل اذا عسعس، والليل اذا اقبل، انهي واحده بقى، اول الليل ولا اخر الليل؟ ما هي دي دي، ما هي دي دي. ده اسمه ايه يا فندم؟ ده اسمه اختلاف التضاد. خلاص كده فهمتوا القراءات هنا؟ ده اسمه كده على بعضه تفسير بالمأثور، قرآن سنة أقوال السلف. يجي بقى المرحلة الثانية، لا لسه عندنا شغل. إيه؟ ما الصحابة قالوا كلمة، والله اللفظ يحتمل، الكلام يحتمل. عارف بقى الأسرار القرآن، ما قالش الصحابي كده، ما قالش الصحابي وهذه من أسرار القرآن، وبص قال إيه مع إيه ليه كده، وعاد يعمل التربطات. ما عملش كده الصحابي، ما عملش كده التابعي. فجي واحد وراح عمل الكلام ده، قال لك والله هذه من أسرار القرآن، الله سبحانه وتعالى ذكر كذا في سورة كذا عشان كذا، ودي عشان كذا، والأدلة 1 2 3، مش من دماغي كده. ها، ده اسمه تفسير بالرأي المحمود، أساسه أن يكون له وجه من أوجه العربية. يعني الكلام ده موجود في اللغة. أديك مثال، ومثال من كلام العلماء حوله. يبقى التفسير بالرأي المحمود أن يكون محمود إمتى؟ لما يكون له وجه من أوجه العربية، يعني اللغة تقتضيه. زي اسمع بقى سلف، يعني كلام السلف فيها إيه؟ والعلماء بعد كده قالوا طب ممكن تبقى إيه؟ قول الله تبارك وتعالى والذاريات ذروة. يعني إيه يا عم؟ مأثور، الذاريات السحاب، تذرو المطر، الذاريات الرياح، تذرو السحاب، تذرو السحاب، وبعدين السحاب فالحاملات السحاب، واقرأ المطر. ايه رأيك بقى؟ ده الوارد، والموارد بيقول كده بالحرف الواحد. هذه الآية ذكروا فيها وجهان، ان الذاريات معناها السحاب، وان الذاريات معناها الرياح، وتحتمل ثالثا، اهي دي من عنده بقى، وتحتمل ثالثا. هو القرآن قال ذاريات، حاجة حد بيذر شيء، بيطلع حاجة، ها، ينثر شيئا، الذاريات ذروة. قال ويحتمل ثالثا، تخيلوا قال ايه بقى؟ النساء. واستدل على ذلك بالحاملات وقرا، اي ثقلا. فالله يقول الذاريات ذروة، لأن المرأة هي التي تذرو الجنين، وأنها هي التي تحمله حتى يثقل في بطنها، فلما أثقلت به دعوا الله ربهما، أثقلت به. شوف إيه ده؟ الكلام ده ينفع؟ ينفع يا فندم، ويمشي على الرأي المحمود، يمشي على الرأي المحمود يا فندم. حلو كده؟ يبقى في وجه للكلام، كويس؟ قال الله ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هوى يعني سقط. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، راح في داهية بقى، صح؟ سقط. هوى، ألا تقتضي في اللغة أن تكون من الهوى؟ يعني ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، لما اتبع هوى غضب الرحمن عليه، تمشي ولا ما تمشيش، واللغة تقتضيها وما تقتضيهاش. حلو كده. عكسها بقى تماما اخر واحدة، الرأي المذموم، ودول اهل الاهواء بقى. انا عايز اطلع، ها اطلع اي حاجة من القرآن. الروافض الشيعة هنتكلم عليهم برضو من كلام الشيخ، الشيخ الاسلام يقول لك ايه؟ وانه لعلي حكيم. قال لك الله اكبر، سيدنا علي موجود في القرآن اهو. ايه ده بقى يعني؟ وانه لعلي حكيم. قال لك علي اهو، علي اهو اسمه، وعلي وحكيمه، اي خد ربنا وصفه بالحكمه. خد الثانيه، قال لك مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، يخرج منهما بعد كده اللؤلؤ والمرجان. بس ايه ايه، كلنا فاهمين البحرين وبيطلع منهم لؤلؤ والمرجان. قال لك البحرين علي وفاطمه، واللؤلؤ والمرجان حسن والحسين. خلصت من ده للصبح بقى. اللي نفسك فيه تلاقي المعتزلة، الزمخشري صاحب كتاب الكشاف، وهو كتاب ماتع في البلاغة، لكن معتزلي بينفي رؤية ربنا كويس. فعمل ايه؟ جاء في قول الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: وأي فوز بعد هذا الفوز؟ لا فوز بعد هذا الفوز. انت تقراها تقول والله جميلة طبعا، وحد احلى من الجنة؟ اه يا جميل، في احلى من الجنة للذين احسنوا الحسنى وزيادة. وهو معتزلي وبينفي رؤية ربنا، فعشان كده قال لك مفيش بعد كده، وتعدي عليك وانت مش واخد بالك، وهو قصدها علشان خاطر يجي على وجوه يومئذ ناظرة الى ناظرة الى ربها ناظرة. يقول لك ناظرة ايه؟ الى ربها ناظرة. يقول لك ناظرة بمعنى منتظرة. ليه؟ ما هو مش عايز يعملها فيقلبها. الصوفية، بعض الصوفية عندهم بعض الحاجات كده بيسموها التفسير الإشاري. والتفسير الإشاري العلماء وضعوا له ضوابط، عشان بس انا مش عايزكم تتعلموا حتة ان انا ايه اتطاول، اللي هو اول حاجة ايه ده، ايه التخريف ده، ايه البتاع، افهم الناس بتتكلم ازاي ورد عليهم علميا، عشان ما تقعدش تقول كلام فاضي وخلاص. لا، بيقولوا ايه في التفسير الإشاري؟ هو الكلام ما ينفعش، بس هو قصده حاجة، بس القصد ده ودنا في مشاكل. بيقول لك اذهب الى فرعون انه طغى. مالها دي؟ قال لك فرعون قلبي. يا عم الحاج بالراحة عليا، هو سيدنا موسى راح لقلبه يعني؟ اذهب الى فرعون، هو مش عايز يقول كده، عشان بقى اقول لك هو عايز يعمل ايه. بس ودنا في مشاكل، ان في واحد فهمها كده قال لك ايه ده معناها الفرعون، كل فرعون في القلب، حلو قوي معناها بقى كده الحالة الطاغية دي اللي هي القلب بقى، والقلب لما يضغى، وان الانسان لا يضغى. ها، ووصل الامر بابن عربي، ابن عربي انه اثبت لفرعون الايمان. قال لك فرعون مات على التوحيد. التوحيد فين ده؟ عشان في الاخر خالص، فالله خالص قال ايه؟ امنت بالذي امن به بني اسرائيل. قال لك ماشي الحال، والحديث والسنه كلها على عكس كده. يعني سيدنا جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو رايتني وانا القم الطين في فيه مخافه ان تدركه الرحمه. لو شفتني وساعه ما فرعون كان بيغرق وانا جايب له طين وقاعد بغطسه عشان يموت كده، خشيه ان تنزل عليه الرحمه فيتوب الله عليه. يعني ما تابش ربنا عليه. وعمل بقى قصة طويلة عريضة وكتب في القصص دي والكلام كتير. المهم كل ده بقى ايه ده؟ تخاريف. دي كل ده تخاريف. ليه؟ لانه عنده شيء وعنده معتقد معين بيدور عليه من خلال الايات والقرآن حمل وجوه فيأتي به. يعني النص ثابت في ذلك. ولما ربنا سبحانه وتعالى ذكر آل فرعون، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، هيطلع منها يقول لك قال فرعون مش فرعون. مفيش فايده يعني. المهم يجيب لك بقى اقوال من هذه الاقوال، وانا صاحب هوى، واللي نفسك فيه تلاقيه. اي حاجه، اي حد بقى يقول لك اول ايه بتقول كده اهو، بتقول ان المعنى اللي احنا الجماعه بتاعتنا او الفرقه بتاعتنا بتقول عليه، وكل واحد عايز يدور على حاجه يجيبها. الخوارج استدلوا بايات كثيره على كفر مرتكب الكبيرة. هات مثال، هات مثال. ايه؟ يدل على كفر مرتكب الكبيرة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. عايز يبقى خالدا فيها اهي اهي، يبقى كفر ولا لا؟ هو عقيدة اهل السنة والجماعة ان من قتل انه لا يكون كافرا وانه فاسق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قتاله كفر، قالوا كفر لا يخرج من ملة الإسلام. هات الدليل. وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا، يبقى في ناس بتتقتل اهي، فأصلحوا سماهم مؤمنين. يبقى أنا لو أنا صاحب هوى، أنا صاحب هوى وعايز أطلع اللي بيقتل كافر أعملها كده. العكس، أنا صاحب هوى عايز أطلعه مسلم، إيه يلا بقى، كل واحد نفسه في حاجة يدور عليها، ما ينفعش. يبقى ده اسمه تفسير بالرأي الايه؟ المذموم. فهمتوا القرى؟ هو ده ملخص الدورة كلها. نروح احسن بقى كده، خلصنا. الله مستعان.